الحديثة. أما التأخير هذا التأخير بفترته الأخيرة الأجل وما أمدد من يقول هذا بعض الناس يقول أن تجاوز مرحلة القرابات ما تجاوز هذه المرحلة الرقم العرب لا يمكن أن يكون هذا لا يمكن الشرك هذا كان يوم الجاهلية لكن الناس الآن تنورا وتفقدوا إلى آخر ما يصير فيه ما عليهم أثر الأخير قال المتعلم عادي كل هذه الناس كل هذه الناس من هي الشيطان إذا من هذا لا الواجب نعرف فما نعرف الحق يجب أن نعرف الحق لنجي أن نعمل بالحق ونتجنب الباطل هذه المناسبة العظيمة ذكرت بعض الخوف من الشرك بعدما ذكر أبواب التوحيد وقوله لا يكفر من الشرك تحقيق التوحيد أن هذه نقطة عظيمة وحاجة الإنسان أنه يخشى من الشرك ولا بد أن يعرف ضد حتى يتجنب ويتجنب ويتنبه لهذا الامر انه لا تعلم كثيرين الان يجهدون بتعلم هذه الامور تعلم التوحيد تعلم الشرك معرفه الشبه والكلام يجهدون بهذه الامور وهذا اما منهم اما من جهلهم وعدم معرفتهم واما لانهم يريدون الدفع على المسلمين وإسكار عقيدة المسلمين فلنقل من هذا الأمر ومعنى من يقول منه وقرأنا بعض كلامه أن يقول إن الذي يدرس الحقائق المعتزلة ظهرت عليه مثل الذي يرجو القبر مثل الذي يرجو القبر أنه مات عدو إلى ما في الجن في الدم وعلى ابن الفايز مثل الخير يقول ياتي العلماء هم ناس يخافون لكن مذاهبهم باطل شبهاتهم باطل ضلالهم باطل كتبهم باطل تقضى الان وتحقق وينفق عليها الاموال وتروح فكيف نقول ان يترك ايامهم باطل لا ناس مذهبهم لا ناس باطلهم لا ناس الله تعالى ذكر شبهات المشركين من الامم السابقه فرعون وعمار قارون وعادي وطولوه عادي وموت عنه باحدة ذكر القدرة هامدة بغض عن الله العبرة ما هو بالأشخاص العبرة بالبلاد العبرة بالقدر وهذه الضلالات وهذه الانتباهات موجودة في الكتب كتب تقضى الآن وتروح وتنشر على أحسن إخراج وعلى أحسن التدوير تخدع بعض الناس تسمى الحاجة تعلم أن يتنبه هذا الأمر إنه خطير جدا وهذا الخوف من الشرك أن الموحد يجب أن يتعرف من الشرك ولا يقول الله أن الموحد ولا عرف التوحيد ولا على الخطر من الشرك هذا أمر من الشيطان لقد يدق نفسه ولقد يقاس من الجبلة ما دام على قيد الحياة ظل علماء أخبار ظلوا وجلت أخبارهم وقتل لهم بالصوت لهم حضرهم خلق فخطأ كثير فلا يأمن الإنسان على نفسه أن تنجلط قدمه في الصلاة وأن يقع في الشرك إلا إن يتعلم هذه الحلول التي أن يتجلدها استعان بالله وترك له الإثم والهداية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا مو قالوا حديث الله صلى الله عليه وسلم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الرحمن خاف من الخير بعد الهدايه المهتدين يكون اشد خوفا من يجيب وان تزل قدمه وان تكون اخاصمه قال يقول الله لا

كما يأتي سورة البقرة قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله اليوم الآخر قال ومن كفر أو مسكه قليلا ثم أرسله إلى عذاب الله يوم القيامة إلا أن لا يأتي سورة البقرة. هذه دعوات القليل على الاستمرار في الصلاة ومنها تجربة حياه العلم في جانب بعيد او تعلم في جانب بعيد عن عباده الاصنام الاصنام سبع صنم وهو ما عبد من الله على صوره حيوان الصنم لا كان على صوره حيوان بل يسمى صنم سواء كان ادميا او غيره كل صورة لا فيه روح هذا إذا حدث يسمى صنما. أما الوثن فهو كل عضو من دون الله ما كان على صورة أو على غير صورة. الوثن أعم من الصنم. الوثن كل عضو من دون الله من الأحجار والأشجار والزهور والآدميين والصور وغيرها يسمى الوثن. أما الأصنام فهي ما حدث وهو على شكل صورة حيوان. تجربة الوثنية أن نعبد الأصنام يا سبحان الله. خليل الله خاف على نفسه من الشرك الذي شكر الأصنام الجنة وانتقل بسببها وجرى عليه الخلاء العظيم وأوتي النار من أجلها يخاف على نفسه أن يعبدها في يوم القيامة. هذا من شدة معرفته لنفسه عليه الصلاة والسلام وأن الإنسان معرض مهما بلغ من العلم والمعرفة والعبادة والتقوى فإنه لا يقبل. إذا كان إبراهيم وهو خليل الله وهو الذي كسر الأصنام الجديدة وعودي وعودي من أجلها من أجل معاداتها وتحقيقها ومع هذا يقال على نفسه أن في يوم من الأيام يقع في عبادة الأصنام لأنه لا يجلس نفسه وهذا في غاية هذا في غاية الربوبية لله سبحانه وتعالى والخوف من الله وأن الإنسان لا يأمن على نفسه. ليس كان إبراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه فكيف يأمن فهذا في الخوف أين هؤلاء الذين يقولون تعلمنا وعرفنا وتثقفنا ما علينا خوف من الشيء لأن هذا يوم الناس يقال وبدائيين يوم الناس بدائيين الله يوم ما علينا ما علينا خوف من الشيء على غرور عظيم يعني سألهم جعلوا وجيكم على المقام الراهيم أن يخاف على نفسهم فهو لما يخاف يزعون من بلغوا من العلم أكثر من إبراهيم من تحقيق التوحيد أكثر من إبراهيم لا حول ولا قوة إلا بالله والنبي أن نعبد الأصنام ثم قال أمر فيه شفقة الوالد على أولاده وأنه يشرع لمن دعا لنفسه أن يدعو الوهية كما قال في انتقال الآيات قبل أن يكون الصلاة ومدعو فإذا دعا الإنسان لنفسه يدعو لوالده ويدعو لبر الوالدين ويدعو لإخوان المسلمين ولا يتصل على نفسه في الدعاء لأنه يريد الخير لنفسه ويدعو لنفسه وخصوصا أقرب الناس لوالديه وأولاده. وفيه دليل على وجود حماية الآباء بأبنائهم وتربيتهم على النهج الصحيح وأن لا يهملوه لكن يشركهم في الدعاء مع نفسهم ومن باب أولى التربية على الطاعة وعلى الأخلاق الحميدة وعلى هذا فيه أيضا وجود أو فيه مسؤولية الأولاد على أبنائهم حتى إنه لا دعا لنفسه يدعو لا دعا لنفسه ثم ذكر السبب الذي من اجل الصاد قال قد ربي ان هم لحظه لا الا كثيرا منهم هذا السبب ما هو يروح ابراهيم على الملائكه حتى خاف على نفسه انه راى اكثر الناس يعملون له ربي ان هم لحظه لا كثيرا من الناس

فمن لقي الله على الكفر في شيء دخل الجنة، فمن لقي الله على هو ما لا إله. يعني فيها في هذا الحديث التوحيد لا إله إلا الله، إذا أثبت التوحيد ونفت ونفت الشيء لا إله إلا الإنسان الشرعي وإلا الله من الذي يجيب، إذن من لقي الله لا يجيب به شيئا دخل الجنة هذا فيه إثبات التوحيد، ومن لقيه يمكن به شيئا دخل النار هذا فيه نفي نفسه، فهو في معناه لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم للثبات على دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله مسلسا علينا كما ظلت، ونعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله من السخريات، ونعوذ بالله من تزكية النفس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولكن هذا المثل دعوى المخلوق للخالق والعياذ بالله، وجعله مثلا لله. ولما قال بعض الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله بشيء، قال اجعلته من الله مثلا، قل ما شاء الله وحده. المثل معناه الشريك والمماثل، الشريك والمماثل، يقول فلان مثل لفلان، بمعنى انه شبيه له وواصل وماثل له. الخلق تكابر، أما الله جل وعلا فإنه لا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المشرك عكس هذا وجعل المخلوق معادلا لله وللكلمة، كما قال تعالى: الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعادلون به غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ تكلمنا على هذا في الكفر عن الكفر، فالكافر جاهد للرب سبحانه وتعالى ينكر وجود الرب، هذا هو الكافر، يكون معظما للعزة العوام أمام من الجحدين الرمودية الكافر. أما المشرك فهو ممكن الكفر، ولكنه أشرك مع الله جدا ويقف أن الله هو الرب والخالق، لا يجحد، لا يجحد وجود الله في حاله، ولا يجحد ربوبيته، ولكنه يشرك به جدا، يعني سنة مشرك. وبين الكفر رمود الكفر، فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا، لأن الكافر قد يكون معقل كافر بوجود الرب سبحانه وتعالى. أحيانا يعمل الإنسان العمل مثل قيام أو نافلة ويكون خالصا لوجه كريم، ولكن إذا قيل عنه أنه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب أن يذكر بخير، هل هذا من الشرك؟ هذا الإنسان إذا أخلص العمل لله ولم يرد منع بالناس، ولكن الناس حسنوا عليه دون أنه يقبل هذا الشيء، هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك عاجل الذكر المؤمن، كل إنسان يشرب بالخير ويمنع عنه بالخير، لكن بفرق المهم على نفسه وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا أثنى الناس عليه ولم يكتب هذا وفرح بذلك فالحق فلا بأس بذلك، لأنه ما أثنى، وإنما الخليل عليه الصلاة والسلام يجعلني كتابة مسلم الحاكم يعني يقول الإنسان يثنى عليه بالخير طيب لا بد أن يثنى عليه بالشر في حياته وبعده بعد موته ثناء الحسن طيب لكن بشرط أن الإنسان ما يقتله في عباده نعم بين الله تعالى فيما أنزله من الآيات حكمه في أهل الشرك لأنه لا يغفر لهم أبدا فهل هذا لجميع أنواع الشرك صغيره وكبيره وكذلك الرياء هذا عموم لكن مثل الشرك الأكبر لا يغفر الله بمعنى أنه لا يغفر أبدا لكن ما أعرف في عصاة الوقت بخلاف الجنب الذي غير الشرك الأكبر الزنا والسرقة والشرك الأكبر هذا محل المشكلة إن شاء الله أكبرها والشرك الأكبر أما الشرك الأصغر هو غير ذلك لا بد أن يعذب به لا بد أن يعذب به ولكن لا يخلف المعنى لا يخلف المعنى من أهل الشرك الأكبر هذا فرق ما بين الشرك الأكبر كل منهما لا يكون الله لكن الشرك الأكبر يعذب به دائما معادلة والشرك الأصغر يعذب به بقدره ثم يدخل إلى الجنة وبعد الجنة هو أنه داخل المعنى إذا رجحت حسناته فإنه يدخل إلى الجنة إذا كان الشرك الأصغر يقول ذهبت إلى أحد البلدان فرأيت اختلافا في طريقة صلاتهم ومنها أمور أولا تسوية الصفوف قبل الإمام وقبل الإقامة وأن الإمام يكبر مباشرة بعد الإقامة أو قبل نهايته بعد الرفع من الركوع يسجد الإمام بسرعة فما رأيك في هذه الخلافات وهل وردت في المذهب الحنفي كما يقولون نلاحظ بعض الناس تطلق على آخرين كلمة سيدي وما رأي قضيتكم في ذلك كلمة هذه فيها تخطيط إذا قيلت سبيل القوم في مقام الله صلى الله عليه وسلم تقوم على سبيلكم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن علي بن ابن هذا سيد فقيلت الله به بين قاعدتين من المسلمين يقول في كبير الصور هذا كبير أما أنه اتفقت هذا وقال لمن لا يتفقها أو تقال من باب مثلا الاعتقاد بالشخص إذا كان من باب الاعتقاد بالشخص في البركة وأن السيد وأن يتفقى نفسه فلا يجب أيضا من يسأل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا أنت سيدنا وأنت سيدنا قال سيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم فعلى كل حال استعمالها في محلها لا لا تدري أما استعمالها في غير محلها أو استعمالها من باب التبرك بالشخص أو تعظيم الشخص فما يفعله ما الجهال مع من يرون فيه البركة ومنهم كاره يعظمونه

يكون ذلك بالإشارة، فدل على أن العاجز بلسانه